بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يستجيب دعاء المصنف رحمه الله تعالى في أول مصنفه حين قال: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. ثم أما بعد، فقد قال رحمه الله تعالى: وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله: وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتعلق بصفة الطهارة الصغرى، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة، لأن من تمام بيان مسائل الطهارة أن يبين صفة الطهارة، سواء كانت كبرى كصفة غسل الجنابة أو كانت صغرى كصفة الوضوء. وهذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يعتبر من أهم الأحاديث التي أوردها العلماء رحمهم الله في باب الوضوء. وقل أن تجد إماما من أئمة الحديث أخرج هذا الحديث على شرطه إلا وذكره واعتنى بالترجمة لمسائله وما تضمنه من أحكام. ولذلك يعتبر عند طائفة من العلماء رحمهم الله أصلا في باب الوضوء، هو وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وكلها مشتملة على صفة الوضوء، ولذلك يعتني العلماء والأئمة بها. يقول: عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان دعا بوضوء. الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، كالسحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر، والوجور والصعوط كلها بالفتح إشارة للمفعول، وقوله وبالضم إشارة للفعل، فالوضوء بالضم هو فعل الطهارة نفسها، والوضوء هو الشيء الذي يتوضأ به، وهكذا السحور والوجور والصعوط كلها من باب واحد. دعا بوضوء أي طلب أن يحضر له ماء يتوضأ به. وفي هذا دليل على حرص هذا الصحابي الجليل على بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأنه اعتنى رضي الله عنه وأرضاه بتبليغ السنة. وهذا كله يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنايتهم بتعليم الناس. فانظر رحمك الله إلى الوضوء الذي هو أمر مشهور معلوم، كيف في زمان السلف الصالح وفي قرون مفضلة وفي عهد الخلفاء الراشدين، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من بيانه أمام الناس. وهذا يدل على أنه ينبغي لطلبة العلم وللعلماء ولكل من وفقه الله فعلم شيئا من دين الله أن يحرص على تعليمه للناس، وأن يحرص على دلالتهم على الخير. والدلالة تكون بالقول وتكون بالفعل، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين بيّنوا بأقوالهم وأفعالهم. والدلالة بالفعل هنا قد تكون أبلغ، لأن الدلالة بالقول تدخلها الاحتمالات اللفظية، بخلاف الدلالة بالفعل فإنها ظاهرة أمام الناس وأمام العيان. ثم إن الدلالة بالفعل يراها الصغير والكبير ويعقلها ويمكن أن يطبق مثلها، بخلاف الدلالة القولية فإنه قد لا يفقه بعض الألفاظ والمعاني ودلالتها على المعاني إلا من كان على درجة من العلم والفهم. ومنه نعتنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة الفعل، وهي قد يحتاج إليها، ويدخل في ذلك ما يمكن التعليم به بالفعل. وقوله دعا بوضوء، فعل هذا رضي الله عنه وأرضاه بالسوق، كما جاء في الرواية في الصحيح أنه طلب هذا الماء وقد حضرته الصلاة فتوضأ أمام الناس في السوق. وهذا أيضا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينوا الدين للخاصة فقط، بل حتى العامة، وخاصة هذه الأمور العظيمة التي يسميها العلماء ويصفها العلماء بما تعم به البلوى. فالوضوء يحتاجه كل أحد، ومسائل الطهارة يحتاجها كل أحد، ولذلك واجب على الأب مع أولاده وأسرته، والأم مع بناتها وأسرتها، وهكذا كل إنسان مع من يليه، أن يحرص كل الحرص على أن يتفقدهم في هذه الأمور، فيسألهم كيف صفة الوضوء، كيف هي صفة الوضوء، وكيف هي صفة الصلاة، ويطبق ذلك بالأقوال بالأفعال حتى يكون أبلغ في التعليم. دعا بوضوء، أي سأل أن يحضر. قال بعض العلماء في هذا دليل على جواز الاستعانة في الوضوء بالغير، فتطلب منه إحضار الماء وتطلب منه صب الماء عليك إذا لم يمكنك ذلك. والأفضل أن الإنسان يلي أموره بنفسه، ولكن إذا خدمه الغير وكانت الخدمة بالمعروف ليس فيها فتنة للخادم ولا للمخدوم فلا بأس بذلك ولا حرج، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان. والأفضل والأكمل أن يلي الإنسان أمر نفسه، لأن ذلك أعظم في أجره وأبلغ في حصول الخير له، ولا مانع أن يترك للغير مجالا إذا أحب مساعدته. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة أنه صب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث حذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة، حيث كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ويقومون على شؤونه. نعم.